السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يؤمننا في بلادنا وأن ينصر إخواننا المرابطين المجاهدين في غزة. اللهم يا رب، نسألك في هذه الساعة أن ترحم ضعف إخواننا في غزة. اللهم يا رب، واحفظ دماء إخواننا في رفح. اللهم يا رب، إنهم ضعفاء فقوهم، إنهم جوعى فأطعمهم، إنهم حفاة فاحملهم، إنهم مغلوبون فانتصر لهم. يا رب، انتصر لعبادك المستضعفين في غزة وفي رفح في كل مكان بحولك وطولك يا ذا القوة المتين. اللهم يا رب، وعليك بأعدائنا، عليك بأعدائنا وأعداء الدين، عليك باليهود الملاعين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، ويتجدد اللقاء مع الموعظة الحسنة. على مائدة السنة المباركة نجلس، نتعلم، نستخرج الدروس والعبر، نتعلم هذه الجواهر من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن على يقين من أنه لا حياة فضلا عن نجاة بعيدا عن كلام الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا الحديث الجامع ومع هذه الوقفة المباركة، أدعو نفسي وأدعوكم جميعا أن نبدأ هذا اللقاء، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. ابن عمران، ربنا يحفظك. سمعني يا عمران؟ عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا مش غاني. عارف ما أنت ظاهر قدامي ليه يا عمران؟ والله مش عارف المشكلة يعني. طب نرجع؟ طيب. نلغي ونرجع تاني. آمين. يا شيخ عمران، سيدي سامعني ولا لا؟ انا الصوت سامع بس الشاشه مش ظاهره. طب ماشي، نحاول مره اخرى ان شاء الله. طيب. الله المستعان. في انتظار ابننا عمران، ربنا يبارك فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الحمد الله لله. وبركاته. ازيك سيد؟ والله النور نورك سيدنا. طمني عليك. في خير في خير. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. والله اشتقنا لوجهكم. ربنا يغفر لنا وإياك. يا رب. ربنا يغفر لنا وإياك ويسترنا وإياك يا رب. آمين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال يا رسول فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. في رواية أخرى: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قاد انقاد. هذا الحديث قال الشيخ الألباني فيه حديث صحيح. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. ذكرنا كده يا عمران ببعض النقاط التي تكلمنا فيها في آخر اللقاء. أبشر سيدي. تحدثنا في اللقاء الماضي عن خير واعظ لهذه الأمة، ألا وهو كتاب الله عز وجل، وقلنا أن الموعظة هي القرآن، لأن الوعظ إنما هو يقول بأمر المعروف أو بقول بأمر المعروف ونهي عن المنكر، ويزجر ويرقق ويوعد ويعد، وهذه صفات كتاب ربنا العزيز. وتتمثل أن كتاب الله تعالى أو يتمثل أن كتاب الله تعالى خير واعظ بالتفكر في أحوال السابقين، إنه لباب من أعظم الأبواب لزيادة الأعمال في القلب لإنارة البصائر ومعرفة الحقائق. كذلك القرآن شفاء للصدور، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك التأمل في تلك القصص، قصص الأمم السابقين، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال تعالى بعدها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتحدثنا في اللقاء الماضي سيدي عن القرآن الكريم كأحد أجل وأعظم واعظ للأمة الإسلامية. ربنا يبارك. آمين يا رب. ربنا يحفظك. آمين يا رب. نعود للعمل بتاعنا، ربنا يجعله في ميزانك، اللي هو الترجمة الكتابية لهذه المحاضرة ولما فيها إن شاء الله. إن شاء الله. شرف لي والله. الله يحفظك. ربنا يبارك لك يا عمر. آمين يا رب. الحمد لله المجيب لكل سائل التائب على العباد، فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل، وحذر الناس من الشيطان فللشيطان وسائل وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فهو الكيس العاقل، ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه والمثيل والمشاكل. من للعباد غيره؟ من يشفي المريض؟ ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن بيده مفاتيح المسائل؟ ذاك هو الله، ذاك هو الله، ذاك هو الله. وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وقدوة الأصفياء صلى الله عليه وسلم، وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من صار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع خير المواعظ مع كتاب ربنا سبحانه. هذا الكتاب الذي أنزل من لدن حكيم خبير عليم بخلقه وبما يصلحهم وبما فيه ضررهم، هذا الكتاب الذي جاء موعظة وذكرى بيانا تبيانا هدى نورا للسائرين إلى رب العالمين. الله جل وعلا في كتابه يذكر لنا بابا ما أحوج الأمة الآن إليه. هذه الأمة التي تتقلب الآن في دركات من الذل والهوان، تتقلب في دركات من الشقاء والحرمان، هذه الأمة التي تتلمس طريق النجاة تبحث عن التوفيق من الله، ربنا جل في علاه في أحسن المواعظ في كتابه سبحانه يقص لنا أخبارا للأمم السابقة، منهم من رفعهم الله ومن أعطاهم الله وأبقى فيهم هذا العطاء وأبقى فيهم هذه النعماء، ومنهم من أخذهم سبحانه أخذ عزيز مقتدر. أرنا فيهم الآيات وقص علينا من خبرهم ما فيه العظات. الله جل وعلا مع أخبار الأمم السابقة يبين لنا الداء والدواء، يبين لنا ما فيه النجاة وما فيه الهلاك منه جل في علاه. ربنا يبين لنا أخبارا للأمم الذين كذبوا الرسل وأعرضوا عن الدين واستغنوا عنه بغيره من الأسباب، فإذا بالدمار وإذا بالخسران وإذا بالحرمان. وسبحان من خلق الخلق وهو أعلم بهم يبين لنا حال كل أمة وما كانوا يركنون إليه. فقوم نوح على الكثرة، وقوم عاد على القوة، وقوم ثمود على الصناعة، وقوم شعيب على التجارة، وقوم سبأ على الزراعة، وفرعون على الملك، وقوم عيسى على الطب، وقارون على المال، ثمانية أصناف لا يخرج عنها البشر، بل وما من أمة بعد هذه الأمة إلا وهي تابعة لأمة من تلك الأمم. لكن الله جل وعلا يقول لنا: فكلا أخذنا بذنبه. فأغرق الله جل وعلا نوح وفرعون وقومه، وأهلك عادا بالريح، وأخذ قوم ثمود بالرجفة والصيحة والصاعقة، وقلب الديار على قوم لوط ورجمهم بالحجارة، وخسف بقارون الأرض، وأمطر قوم شعيب بنار من السماء. رب الأرض والسماء يقول، ونعاوز كل مسلم، وعاوز كل مسلمة، عاوز كل من له سمع، كل من له بصر، كل من له بصيرة، كل من له قلب، يعرني القلب والسمع. يقول سبحانه في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. طيب، ختام هذه الآية ماذا قال ربنا سبحانه؟ ابن عمران، أحباب الكرام، أنا عاوز أقرأ الآية تاني، الآية 40 من سورة العنكبوت، وعاوز نقف مع خاتمة هذه الآية. الله جل وعلا يقول: فكلا أخذنا بذنبه. يبقى هذه هي المقدمة، هذا هو الداء، هذا أصل البلاء والشقاء والعناء. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الرجفة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. طيب، الختام إيه؟ ابن عمران: وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله، والله، وبالله، وتالله، لو وقفنا مع هذه الآية، ولو أمعنا البصيرة في هذه الآية، لوقف القلب ليسجد في محراب العبودية لله، لوقف القلب ليسجد في محراب الخضوع والذل له جل في علاه. عاوز أعيد الآية تاني، وأريد من إخواني وأخواتي أن يشاركوني هذه القراءة، الآية 40 من سورة العنكبوت. الله جل وعلا يقول: فكلا أخذنا بذنبه. يبقى الداء إيه؟ سبب البلاء والشقاء إيه؟ سبب الخذلان والحرمان إيه؟ ثم قال سبحانه بعدها: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. طيب، التنوع ده، هذه العقوبات على اختلاف أنواعها وأشكالها، ماذا نتعلم منها؟ ماذا ينبغي أن يكون في القلب وهو يقرأ هذه الكلمات ليتعرف على تلك النهايات. الجواب أحبتي في الله أن يعلم كل أتباع رسول الله من شرفوا بهذا القرآن، من آمنوا بهذا الكلام من الرحيم الرحمن، أن الأرض إنما هي لله، وأن الكل إنما هو من جنده جل في علاه، وأن الكل مأمور بأمره سبحانه، وربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهؤلاء يرسل عليهم ريح، هؤلاء تأخذهم صيحة، هؤلاء يخسف بهم الأرض، هؤلاء يغرقون في الماء، هؤلاء ينتقم منهم رب الأرض والسماء بأقل جنده، بل وبأهون جنده في عيون الناس. فالريح من جنده، الماء من جنده، الأرض من جنده، النار من جنده، الكل من جنده، وهو الملك، وهو الملك الذي يحكم في ملكه ويأمر في ملكه بما يشاء سبحانه. ومع أنه الملك، ومع أنه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يختم بقوله: وقد بين في بداية الأمر أصل الداء وسبب البلاء، يقول رب الأرض والسماء: وما كان الله ليظلمهم، بل ويقول في أخرى: وما ربك بظلام للعبيد. الله لا يظلم البتة، الله لا يظلم أحدا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيا أيها العاقل، يا أيتها العاقلة، يا أصحاب الألباب، يا أصحاب الأسماع، هذا بيان من الله، وهذا كتاب الملك جل في علاه، بل ربنا يفصل لنا هذه الأمور وتلك الآيات، هذا القصص، هذه الأخبار لهذه الأمم. فيقول في شأن قوم نوح: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يعرن القلب مع كتاب الله. ونحن الآن في شهر شعبان، في شهر القرآن، هذا الشهر الذي كان إذا دخل انكب السلف على القرآن وتركوا كل شيء، تركوا كل شيء ليجلسوا على هذه المائدة المباركة، ليتدبروا فيها، ليتعلموها. القرآن كتاب ربي، خير المواعظ، النور، الهدى، البيان. الله جل وعلا يقول: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. يبقى الأصل الأول في الإهلاك والهلاك التكذيب، التكذيب، تكذيب الرسل. طيب خد بالك يا موحد، وخد بالك يا موحدة، ما هو تكذيب الرسل ليس بإنكار دعوتهم بالكلية، بل يكون التكذيب بالفعل، بل يكون التكذيب بالفعل حينما نكذب بأفعالنا ما نعلمه من رسل ربنا سبحانه. يعني يا مولانا، يعني تحذير لنفسي، يعني تحذير لكل من يسمعني، تحذير لكل مسلم ولكل مسلمة يكذب بفعله قول ربه وقول نبيه. خد بالك، انت مش بعيد عن الوعيد ده، حضرتك مش بعيد عن الوعيد ده. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم، مش كده وبس، وجعلناهم للناس آية. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. طيب، وجعلناهم للناس آية، هتعدي كده؟ مش هنقف معاها؟ وجعلناهم للناس آية. من الناس؟ مش أنا وحضرتك من الناس؟ طب الآية ديت مش حجة علي وحجة على حضرتك؟ الآية ديت مش انذار لي وانذار لحضرتك؟ حينما نسأل عن هذه الآية وحينما نعاتب بهذه الآية، ماذا سنقول لربنا سبحانه؟ ماذا سنقول لربنا سبحانه؟ خذوا بالكم، وجعلناهم للناس آية. طيب، وهذا الأمر، هذه العقوبة خاصة بقوم نوح، ماذا قال ربنا سبحانه؟ والآية هي 37 من آية الفرقان، يقول سبحانه في الختام: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. يا رب سلم، يا رب سلم. يبقى الأمر مش واقف عند قوم نوح، لا، إنما هي أسباب تحققت في قوم نوح، فكان الانتقام وكان الإهلاك من رب الأنام، وكذلك نجزي الظالمين. بل ورب العالمين يقول كما في خبر شعيب مع قومه: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. خذوا بالكم، يبقى من هم أهل النجاة؟ من هؤلاء الذين تكفل بنجاتهم الملك جل في علاه؟ والذين آمنوا معه. طيب، مع شعيب فقط ولا مع كل صاحب منهج؟ مع كل صاحب منهج. كان شعيبا، كان موسى، كان عيسى، أو كان الحبيب المصطفى بأبي وأمي وروحي ونفسي. خذوا بالكم، والذين آمنوا معه برحمة منا. الختام إيه؟ وأخذت الذين ظلموا الصيحة. خذوا بالكم من كلمة ظلموا دي. ابن عمران الأفاضل الأكارم في آية العنكبوت: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في آية الفرقان يقول سبحانه: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فخد بالك يا موحد، خد بالك يا موحدة، خد بالكم من هذا الطريق الأسود، طريق الخذلان والخسران والحرمان. بل وربنا سبحانه، ربنا في خبر شعيب مع قومه: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال رب العالمين سبحانه كما في آيات سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يا موحد، يا موحدة، هل يا ترى، هل يا ترى فهمنا؟ هل يا ترى سمعنا؟ هل يا ترى استقرت هذه الحقائق في قلوبنا؟ بل ربنا سبحانه يقول لنا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الآن ونحن نسمع هذه الكلمات، هذه الكلمات البذيئة، هذه الكلمات التي لا فهم لأصحابك لا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، هؤلاء الذين يقولون أنا عبد المأمور، هؤلاء الذين يقولون أنا خادم، أنا تابع، أنا ماليش دعوة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تعاون على الإثم والعدوان. فهذا هو فرعون، وما أدراكم ما فرعون. فرعون يتبرأ من أتباعه، يتبرأ من قومه، وهو الذي قادهم إلى الهلاك، وهو الذي قادهم إلى طريق الحرمان والخذلان. فانتبهوا يا أولي الألباب، انتبهوا يا أولي الألباب. وربنا سبحانه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب، يا رب سلم. والله العظيم وبالله نحتاج أن نقف، نحتاج أن نقف وأن نتعلم وأن نعاود، أن نعاود قراءة الموعظة الحسنة. الآن صرخات، صيحات، النات، الآن شكوى، ضجر، أصوات تملأ الآفاق لهذا الحال الذي وصلت إليه الأمة من غلاء، من وباء، من شحناء، من فرقة، من شتات، من ضعف، من ذل، من هوان. طيب، هل قرأت الأمة قول ربها سبحانه كما في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ هل وقفت مع هذه الآية تدبرا، تأملا، تفكرا وعملا؟ ما المراد بالذكر؟ الله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري. والإعراض هو الالتفات، أن تولي الذكر وجهك، أن تعرض عنه بوجهه، يعني تتركه. ها، مش ده الحال برضه؟ مش ده حال كثير من المسلمين الآن مع دين الله، مع كتاب الله، مع أحكام الملك جل في علاه؟ طيب، المراد بالذكر عند عامة المفسرين أنه القرآن، منهم البغوي والقرطبي والرازي وابن الجوزي وابن القيم والشوكاني والسعدي وغيره. ومن أعرض عن ذكري أي عن القرآن. يعني إيه عن القرآن بقى؟ يعني لم يؤمن بالقرآن ولم يتبع ما في القرآن، ما جعلش القرآن منهج حياة، واقع يعيشه في هذه الحياة، يأتمر بأمره وينتهي لنهيه ويقف عند حده. ها، ايه رأيكم؟ طيب كيف حالكم مع القرآن؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله، والإعراض عن ترك تدبره والعمل به. ابن عمران اكتب الكلام ده، وعاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يقيم هذا الكلام على نفسه. يبقى ابن القيم رحمه الله يقول إن كلامه الذي أنزله على رسوله اللي هو القرآن، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به. ها قولوا لي بقى بالله عليكم، كل واحد فينا يجاوب لنفسه، هل هو مقبل على ذكر الله أم هو معرض عن ذكره جل في علاه؟ طيب ما وعيد ربنا سبحانه؟ قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا رب سلم. فما المراد بالمعيشة الضنك؟ أكثر ما جاء في كتب التفسير أنها عذاب القبر، إن المعيشة الضنك هي عذاب القبر. روي في ذلك آثار عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، الضنك أصله الضيق والشدة، يقال منزل ضيق أو منزل ضنك وعيش ضنك، يعني إيه ضيق. و روى المفسرون في المعيشة الضنك أقوال، منها أنها عذاب القبر، منها أنها ضغطة القبر، يا ريت ابن عمران يكتب الكلام ده، منها أنها شدة عيشة أو شدة عيشه في النار، منها أنها كسب الحرام لأن الحرام وإن اتسع فهو ضنك، منها أنها المال الذي لا يتقي الله صاحبه فيه. بدي كم قول؟ خمس أقوال. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله بيقول إيه بقى: فخرج في مكان المعيشة الضنك ثلاثة أقوال: القبر، الدنيا، جهنم. ثم قال: والصحيح أو في معنى العيشة الضنك أنها عامة في الدنيا بما يصيب المعرض عن القرآن من الهموم والغموم والآلام، والتي هي عذاب معجل. يبقى ده الجانب الأول. وفي البرزخ أي في القبر، وفي الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. يبقى المعنى يشمل الدور الثلاث: الحياة الدنيا، حياة البرزخ، وإيه والآخر. يقول الشنقيطي رحمه الله: واختلف العلماء في المراد بالعيش الضنك على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. الشاهد: لا يكذب بعضها بعضا. وقد قدمنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة، شمول الآية لجميع الأقوال الإيه المذكورة. فقلوب أهل البدع والمعرضون عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر في الدور الثلاث، ليس مختصا بدار دون دار. ليس مختصا بدار دون دار. طيب، ثم قال بعدها الواحد القهار: ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. فما المراد بالعمى؟ سؤال مهم، سؤال مهم. ما المراد بالعمى؟ ابن عمران ربنا يبارك فيك، اكتب الكلام الغني ده. اختلف أهل التأويل في بيان كيفية حشر المعرض أعمى يوم القيامة. هل هو عمل بصيرة أم عمل بصر؟ على قولين: الأول أنه أعمى البصيرة، بمعنى أنه أعمى عن الحجة، فلا حجة له يهتدي بها، لأنه ليس للناس على الله حجة بعد الرسل، خلاص جاءت الآيات، جاءت الرسل، جاءت النذر، فلا لأحد بين يدي حجة، الأمر انتهى. استدلوا بقوله سبحانه: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقوله سبحانه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وكذلك بقوله سبحانه: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وكذلك قوله سبحانه: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. طيب، القول الثاني أنه أعمى البصر فلا يرى شيء، واستدلوا بأن سياق الآية لا يدل إلا على ذلك. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فقد صرح بأن عماه هو عمى البصر، هو عمى البصر. فهو يحشر يوم القيامة أعمى البصر. لماذا؟ لأنه غض البصر في دنياه، لأنه غض البصر في دنياه عن ذكر خالقه ومولاه، فكان الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا وبكما وصما. والجمع بين القولين كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله بأن هناك حشرين، أحدهما من القبور إلى الموقف، والآخر حشر من الموقف إلى دار المستقر. وبين أن معنى الحشر هو الضم والجمع، فالحشر الأول إلى موقف القيامة وعليه تحمل أدلة القول الأول، فهم يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. والحشر الثاني يراد به الضم والجمع في دار المستقر، فحشر المتقين جمعهم وضمهم في الجنة. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وحشر الكافرين جمعهم وضمهم في النار، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا هو الحشر الثاني، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وعليه تحمل أدلة القول الثاني. الشاهد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة، عقوبات لا تنتهي، بل والله لا يتحملها، لا تحملها صاحب قلب. من كان في قلبه حياة، لكن سبحان من خلق القلوب وخلق من القلوب قلوبا كالحجارة أو هي أشد قسوة. أحبابي، أصل الحرمان وأصل الانتقام من رب الأنام سبحانه إنما يكون بالإعراض ويكون بالتكذيب، أصلان لإنزال العقوبة من الواحد الديان، التكذيب والإعراض. والإعراض: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، له عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. والله وبالله ما أرى الواقع إلا بيانا لها، ما أرى حال الأمة إلا ترجمة لوعيد ربها سبحانه. فما زالت النعم وما تغيرت الأحوال من عطاء إلى حرمان إلا بالإعراض عن رب الأنام سبحانه. وربنا في صورة جامعة ماتعة في صورة سبأ يبين لنا هذا الأصل لتغيير الحال، لذهاب النعم من الرحيم الرحمن. قال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بل والإعراض سبب لوقوع الطمس على القلب. ابن عمران: يا ريت تكتب الكلام الغالي ده، فنسأل الله العلي العظيم العفو والعافية. إلى كل من ينشد قلبه، إلى كل من يريد أن يكون ذا قلب يناجي به الله، ينعم به بلذة الإيمان به جل في علاه، يذوق به حلاوة المناجاة، بقول لك: إياك والإعراض عن الله، إياك والإعراض عن كتاب الله. قال جل في علاه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الآية من سورة الكهف، نقولها تاني عشان نعرف سبب الطمس على القلب، سبب الران الذي على هذه النطفة فحجب بينك وبين الرحيم الرحمن. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. بل اسمع، واسمعوا يا أهل التوحيد، إن من أخطر أسباب الصرف عن الحق إلى الباطل الإعراض. فالمعرضون لا يستطيعون اتباع الحق من الخذلان، من الحرمان الذي حاق بهم عقوبة لهم على إعراضهم. ابن عمران اكتب الكلام الغلي ده، يقول سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. ها، فأعرض أكثرهم بعدها إيه؟ فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. الآية الثالثة والرابعة والخامسة من سورة فصلت. نقرأ تاني عشان يا موحد تعرف إيه اللي بينك وبين أن تتبع الحق، إيه اللي صرفك عن اتباع الحق. يقول سبحانه: كتاب فصلت آياته من قرآن عربية لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ثم تأتي هذه الثمرة المرة، هذه الثمرة التي نراها في واقعنا، في حياتنا، في بيوتنا، إنها ضيق العيش، إنه الضنك الذي أحاط بنا، هذا العذاب العاجل الذي نجده في صدورنا من هموم، من غموم، بسبب الغفلة، بسبب البعد، بسبب الإعراض. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم أيضا من هذه العقوبات، وعاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة ينتبه، حمل الأوزار يوم القيامة. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب. يا رب اغفر ما كان منا يا رب. حمل الأوزار يوم القيامة، حمل الأوزار يوم القيامة. قال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، وساء لهم يوم القيامة حملا. ثم انتبه أيها الموحد، انتبه أيتها الموحدة، انتبهوا يا أهل القرآن، يا من شرفتم بكلام الرحيم الرحمن، فهذا وعد وعيد بالانتقام من الواحد الديان. الانتقام من الواحد الديان ثمرة مرة من ثمرات الإعراض عنه سبحانه. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون. فهل نستطيع أن نعرض أنفسنا لعذاب ربنا لانتقامه جل وعلا؟ أحبابي الأكارم، إنه القرآن خير المواعظ وأبلغ المواعظ وأفضل المواعظ، إنه القرآن الحق الذي نزل من عند الرحيم الرحمن. فتعالوا لنقرأ خير المواعظ، لنتعظ، لنجلس على هذه المائدة المباركة. ثم اسمحوا لي أن يكون اللقاء القادم إن قدر ربنا وشاء مع هذه الصورة الجامعة، مع هذه الصورة المتعة التي تضع لنا الداء والدواء، سبب الحياة وسبب الشقاء، التي تبين لنا مسلك العطاء ومسلك الانتقام من رب الأرض والسماء. أحبتي في الله، ومع الموعظة الحسنة، ومع صورة سبأ، ومع هذا النبأ العظيم، يكون اللقاء إن قدر ربنا وشاء في الخميس المقدم القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأله جل في علاه أن يبارك في أمة النبي محمد، وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. يا رب أسألك في هذه الساعة، في هذه الليلة المباركة، باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن ترد أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا. يا رب ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ونسألك يا ربنا في هذه الليلة أن تنصر عبادك المستضعفين في غزة، وأن تحفظ عبادك المستضعفين في رفح، في فلسطين، في العراق، في ليبيا، في السودان، في اليمن، في كل مكان، بحولك وطولك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ونشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك عجزنا، نشكو إليك هواننا، وأنت ربنا وأنت حسبنا وأنت ملاذنا. يا رب ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، انصر إخواننا المرابطين يا رب، انصر إخواننا المجاهدين يا رب، يا رب كلهم عونا ونصيرا يا رب، يا رب. اللهم إن عبادك في غزة، اللهم إن عبادك في رفح مغلوبون فانتصر لهم يا رب، انتصر لهم يا رب، انتصر لهم يا رب، انتصر لهم يا رب. اللهم وعليك باليهود الملاعين، عليك باليهود الغاصبين، عليك باليهود المجرمين يا رب، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا، ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب، ارنا في اليهود عجائب قدرتك، انزل عليهم صوت انتقامك، انزل عليهم صوت انتقامك، جمد الدماء في عروقهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، اسقط السماء من فوقهم يا رب، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.